في مسألة الاستواء رد عليهم في أثرا ونظرا في مسألة الصفات الخبرية. صحيح في مسألة الأفعال الاختيارية بينا لما هم يعارضون الصفات الاختيارية وبينا شبههم وردنا عليهم في الصفات الفعلية والصفات الخبرية نفس الأمر. فإن الصفات الخبرية كما قلنا هناك من قد أثبتها من متأخري الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر البيهقي مالوا إلى إثبات الصفات الخبرية. صحيح. وقلنا أغلبهم قد حرفوها وأولوها كما بينا وردنا عليهم أثرا. إذا نرد عليهم نظرا، هم في النظر ماذا قالوا؟ قالوا إثبات هذه الصفات اللي هي صفات العين، الرجل، الساق، الأصابع، الأنامل، كلها صفات خبرية. ولما سميت بأنها صفات خبرية؟ لأننا لا يمكن أن نطلع عليها إلا عن طريق الأثر فقط. يا رب أمين أمين أمين، جزاكم الله خير أحمد. إلا عن طريق الأثر، يعني هي توقيفية، والمعنى الصحيح أن نقول خبرية ما علمنا أنها من الكمال إلا بالخبر، إلا بالخبر. يعني الساق ما علمنا أن الساق صفة من صفات الكمال إلا بالخبر في حديث أبي سعيد الخدري، فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا، فيقول أنا ربكم، ويكشف عن ساقي فيخرون سجدا. فهؤلاء قالوا إثبات هذه الصفات يلزم منه التركيب والتجسيم، يعني كما قالوا في الصفات الاختيارية قالوا يلزم منها التجسيم، وأيضا قالوا يلزم منها أنه محل للحوادث كما بينا قبل ذلك. والحق أن الرد عليهم في هذا الباب عندما قالوا بأن الصفات الخبرية إثبات العين، إثبات اليد، إثبات الأصابع، إثبات الأنامل، إثبات الكف، كلها إثبات الكف كلها من تستلزم التركيب والتجسيم. طبعا قلنا لابد أن نفهم يعني ماذا يريدون في معنى التركيب، ومعنى يعني هم يقولون أيضا يستلزم أن يكون جسما، يعني وهذا الكلام لابد أن يفهم ماذا يريدون. يعني يقولون الجسم هو عندهم الجسم، إذا قلنا الجسم في اللغة هو البدن والجسد، وعند المتكلمين عبارة عن المؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا، وهذا الأمدي فصله بذلك، والمركب من المادة والصورة. الحمد لله. وهذا أشار إليه الجويني. نعم. وهذه الشبهة التي يتمسكون بها هم يقولون بأنه يستلزم منه التركيب والتجسيم، هذا حج عليهم وسنبين ذلك. ثمرة ما يقولون بذلك أن يفروا من أنهم يشبهون الخالق بالمخلوق، يهديكم الله وصحبه، فهم يعني يجعلون ذلك استلزاما إلى أنهم قالوا إذا أنتم بذلك أوقعتمونا في التشبيه، لما قلتم بالوجه، الوجه يحتاج إلى شفة، يبقى الوجه إذا سأتخيل الأنف والشفة والأسنان والأضراس واللسان. نعم، والكلام أيضا عندهم بذلك، قالوا إذا قلتم الكلام إذا لابد من اللسان، لابد من الشفة، لابد من الأسنان والأضراس، يهديكم الله صحبه لكم جميعا، يهديكم الله صحبه لكم. فقالوا بهذا، وهذا طبعا يستلزم عندهم. نعم، نقول هذا لازم عندكم، ليس عندنا، لا يلزمنا، هذا لازم لخراب عقولكم، ولأنكم أنتم أصالة تفرون من تشبيه الخلق المخلوق، لأنكم عندما جاءتكم الصفات كيفتموها على تكييف صفات المخلوقين، وحدتم عن قول رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، جزاكم الله كل خير. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. فنقول لهم الآن هذا ليس بلازم عندنا، هو لازم عندكم لخروب لاختراب عقولكم، ولأنكم كما قلت حدتم عن الآثار وحدتم عن التأسيسات التي جاءت عن النبي المختار، فلذلك ضللتم. وإذا قلنا أيضا على ما قالوا بأن الصفات الخبرية تستلزم التركيب أو تستلزم الترسيم، قلنا هذا لازم عندكم. والرد الثاني نقول لهم ماذا تريدون بالتركيب والتشتيم، قولوا لنا، بينوا لنا، لأن هذه الألفاظ مبتدعة ولم تعرف عن السلف، ماذا تريدون؟ فإن قالوا أن المراد بالتركيب أن يكون متفرقا فركبه غير كما تركب الأشياء، فهذا باطل معلوم الفساد، هذا باطل معلوم الفساد. أو قالوا بأنه يعني المراد بالمركب أنه ذو أبعاد مختلفة كأعضاء الإنسان المختلفة التي يمكن فصلها والتي يمكن القصام بها، فهذا أيضا باطل معلوم فساده بضرورة العقل. أما إذا قالوا بأن يعني من يوصف هذه الصفات القائم بنفسه المبين لغير المشار إليه حسا، يعني تميز منه شيء عن شيء، تسمية هذه المعاني تركيبا، نقول لهم لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان هذا اللفظ أو هذا هذه الألفاظ ألفاظ بدعية، لكن ما دامت تحوي حقا فإننا نقول بالحق وننكر هذه الألفاظ. ولكن نقول لهم في هذا الباب أيضا ما قيل في نقض شبهة التجسيم، لأنه إذا كان إثبات الصفات الخبرية نعم يعني إثبات الصفات الخبرية تستلزم التركيب والتجسيم، إذن إثبات الصفات السبع التي أثبتتموها كالعلم كالسمع كالبصر كالحياة، نقول أيضا تثبت التركيب والترسيم، لا تفرقوا. ولذلك نقول بالقاعدة المهمة جدا في مسألة الإلزام، الإلزام عليهم، وهذا في كل من كل صفة من الصفات التي نتكلم عنها. فنقول إذا قلتم بذلك، إذا كانت تستلزم التركيب تستلزم الجسمية، فإن السمع والبصر والحياة والعلم تستلزم أيضا الجسمية، فإما إثبات الجميع وإما نفي الجميع، فإما إثبات الجميع وإما نفي الجميع. وهنا تأتي قاعدة ابن تيمية التي يعني قتلهم بها رضي الله عنه وأرضاه، وهي القول في بعض الصفات كالقول في إيش؟ في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا إلزام، هذا إلزام قاطع عليهم في هذا الباب، لأن جماهير الأشاعرة يثبتون سبع صفات، يقولون بالصفات المعنوية والصفات العقلية، دعنا من التسمية ما يهمنا هذه التسمية، لكنهم يثبتون هذه الصفات. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في باقي في البعض الآخر. إذا قلتم بأن الصفات الاختيارية أو الصفات الخبرية تستلزم التركيب والجسمية، قلنا والصفات المعنوية والصفات العقلية تستلزم الترسيم والتركيب. ما الذي جعلكم تقولون بأن الصفات العقلية والصفات المعنوية لا تستلزم التركيب والصفات الاختيارية تستلزم التركيب؟ كلها صفات، هي ذات واحدة لها صفات، سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية. فنقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فنقول لهم العقل إذا أثبت الصفات السبع على ما تقولون، قد دل العقل أيضا على إثبات الصفات الأخرى، فالعقل دل على الكلام، ولأن الكلام كمال، والعقل دل على الإتيان والمجيء والهرولة والحب والبغض، لأن الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل. فإذا أثبت العقل السمع والبصر والعلم والإرادة، أثبت العقل أيضا الحب والبغض والكره، وأيضا أثبت المجيء والإتيان والهرولة، فالعقل يثبت ذلك، فالكمال واحد، فالعقل يثبت ذلك. فإذا لا نسلم لكم إذا قلتم إما عقولكم غير عقول الناس، وإما الأمر على الوتيرة الواحدة، إذا أثبتتم بعقولكم صفات فلما نفيتم بعقولكم الصفات الأخرى؟ ما الفارق؟ هنا الرد عليهم بنفي الفارق، الرد عليهم بنفي الفارق. وهذا التأصيل الذي أتى به ابن تيمية ليس تأصيلا هكذا وحده، هذا التأصيل مستقى من سياق الآيات أن الشرع جاء لا يفرق بين المتماثلين، أن الشرع جاء لا يفرق بين المتماثلين، لذلك نلزمهم بهذا الإلزام ونقول بأن العقل إذا أثبت هذه الصفات السبع فقد أثبت غيرها من الصفات. وإذا تنزلنا مع الخصم وقلنا العقل لا يثبت إلا هذه الصفات فإننا نقول ولا ينفي الصفات الأخرى، فلما تجرأتم على النفي؟ وعندما تجرأتم على النفي سقطتم في قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، ونزلتم أيضا في قول الله جل في علاه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما سكت عنه الشرع فاسكتوا عنه. يعني إذا قلتم العقل أثبت هذه الصفات السبع، طب هل نفى الصفات الأخرى؟ لا، ما نفى، سكت عنه، اسكتوا عنه، اسكتوا عنها، سيكون في ذلك الخطأ. الواضح الفادح على ما هم عليه. ونقول فلما تجرأتم على نفي هذه الصفات، هذا إلزام قوي لا يستطيعون رده ولا الكلام عليه بحال من الأحوال. وقد يشوشون على على على على الأغرار الأغمار بأنهم يقولون بل العقل ينفي ذلك، أنتم قلتم العقل سكت عنه، لا، العقل نفى ذلك. لما وكيف يقولون؟ نجد بأنه ما من ذات تتصف بهذه الصفات اللي هي الصفات الاختيارية إلا وكانت جسما، ونحن لا نشبه الخالق بالمخلوق. قلنا هذا في عقولكم الخربة لتصوركم الباطل، تصورتم كيفية الصفة فجعلتوها على مثال الخلق، وأنتم في الخلق لو كنتم تعقلون لو نظرتم لوجدتم الفارق حتى مع وجود التسمية، لأن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في إيش؟ في المسمى. يد الفيل، يد الأرنب، يد الحمار، يد الإنسان، كلها يد تساوت في الاسم. تعال إلى المسمى، يد الإنسان لا يمكن أن تكون كيد الحمار بحال من الأحوال، يد الإنسان لا تكون كيد الجمل البعير، يد الإنسان لا تكون كيد الأرنب، يد الأرنب لا تكون كيد الفيل، وكلها اسم واحد. فلذلك نقول إذا قلتم بأن العقل يقول لا لا لا يمكن لذات أن تتصف بهذه الصفات الصفات الاختيارية أو الصفات الخبرية إلا كانت جسما، قلنا لهم والعقل ينفي التجسيم أصلا. وإذا قلتم بهذا نقول طب إذن ما من ذات تتصف بالإرادة أو بالعلم أو بالسمع أو البصر إلا كانت جسما، فماذا تفعلون؟ سترجعون لأول ما ألزمناكم به، إما إثبات الكل وإما نفي الكل، إما إثبات الكل وإما نفي الكل. ولذلك أنت ترى في الصفات الخبرية عندما يشوشون على الأغرار الأغمار يقولون قلتم يغضب، لأن الله قال فلما آسفونا انتقمنا منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله، وما غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. رد الفارق يعني عدم الفارق، عدم الفارق يا عز الدين. قالوا إذا قلتم الغضب فالغضب غليان القلب، غليان القلب واستنهاض النفس لطلب الانتقام. وإذا أثبتتم يدا وأصابع وأنامل، إذا لابد من الأظافر ولابد من الأنامل فأث أنامل، وأيضا إذا أثبتتم الوجه فلابد من اللسان والشفة والأدراس والخد والعيون والرموش، يقوم بذلك. نعم يقوم بذلك. فنحن يمكن أن نلزمهم نقول هذا ليس بلازم، ولأن هذا كما قلنا تصور العقول الخربة، لأنهم حادوا عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع ذلك نلزمهم بنفس الأمر القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. نقول والإرادة تميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضر، وهذه الإرادة التي تكون ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضر هي إرادة المخلوق. والسمع نقول يستلزم السمع الأذن، الأذن وما فيها من طبلة الأذن وغير ذلك، ويكون هذا أيضا يستلزم ذلك. لما نفيتم هذا اللازم؟ لما نفيتم هذا اللازم؟ قال العقل يدل على أنه العقل ينفي، قلنا هنا العقل أيضا ينفي. قال أنه لم يأتي السمع به، نقول وهذه لم يأتي السمع به أيضا. فكل ما يأتون بشيء نقول له هذا لازم، يعني هذا يلزمكم. ولذلك نحن أسعد الناس وأعظم الناس اعتقادا في رب العباد جل في علاه، لأننا اتبعنا الآثار، جاءت الأدلة فاعتقدنا على إثر الدليل، ولكن هم يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة التي يستدلون بها لهذا الاعتقاد الذي حاد عن الطريق الصحيح وحاد عن أهل السنة وعن اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا مسألة تشبيه الخالق بالمخلوق هذا من كما قلنا من ضعف بصرهم، ولأنهم حادوا عن الآثار فماجوا وهاجوا وقد ضلوا عن صفات الله جل في علاه، وهم أتعس الناس، أتعس الناس بالمعرفة بالله جل في علاه، وأبعد الناس عن رضاه، وأبعد الناس على أن يفوزوا يوم القيامة برؤيته، وأيضا بالنعيم الذي يكون نعيم الروح برضا الرحمن سبحانه جل في علاه على عباده. وهذا الرد يكون أيضا على الجهمية وعلى المعتزلة، على المعتزلة، لأن المعتزلة ماذا يفعلون؟ المعتزلة يقولون بإثبات الذات، إثبات الأسماء دون أسماء الصفات، دون الصفات، يقولون كريم بلا كرم، عليم بلا علم. فنقول له نقول لهم ما أثبتتم في الصفات تثبت في ما أثبتتم في الأسماء يثبت في الصفات ولا فارق. فنلزمه بنفس اللازم، وهذه قاعدة ذهبية كما قلت مستقى من القرآن برد الفارق، وأن الله جل في علاه لا يفرق بين المتماثلين، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والجهمية يرد عليهم بأن القول في الذات كالقول في الصفات لا فارق، أو القول في الصفات كالقول في الذات لا فارق. وهذا رد على الجهمية لا على المعتزلة، رد على الجهمية لأنهم يثبتون ذاتا. فنقول القول في الذات كالقول في الصفات بنفي الفارق، وهذا إلزام في الرد عليهم نظرا أيضا يعني أتعبهم جدا مسألة إثبات الاستواء مع وجود المعية. فقالوا لا يمكن أن يجتمع، وهذا نحن أشبعنا الرد عليه في الرد على الأدلة الأثرية، ونوسع إن شاء الله في الدرس القادم نبين أنه لا اختلاف بين أن يكون الله على عرشي وهو قريب من عباده أو مع عباده، والقرب قرب خاص بالمؤمنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في الدرس القادم. أسأل الله رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم الكريم الحليم المنان الرحيم الكريم، وأسأله رب العرش العظيم أن يرحم عمي وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يسعده في قبره وأن يثبت لسانه أن ينطق بالحق عندما يسأل. ونسأل الله جل وعلا أن يلقى أحبابه في الجنة، يلقى محمدا والصحب والآل. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا نحن بعد طول العمر مع حسن العمل في الدين ولنصرة الدين والعمل العمل لابتغاء وجه رب العالمين، وأن يجمعنا جميعا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحمد لله والشكر لله. في أي أسئلة تفضل. رؤية شرعية إذا أتى لها رجل بدون لحية؟ الصلاة في مسجد بدر بشارع 12 صلاة الظهر، الصلاة ستكون الظهر في مسجد بدر. أحسن الله وأعظم الله لكم الأجر وشكر لكم. عامة الأخت التي تريد تسأل عن خلقي، إن كان راقي الخلق يمكن أن يكون كذلك، وبعد ذلك رويدا تأمره باللحية، أما إن كان الخلق ليس على السوية فلا. نعم لا تكون الصورة إلا في يد أمينة، فإن رآها ترجع إلى أصحابها فقط، يعني هذا يجوز. شاب عمره 20 سنة وكل فرص العمل متاحة له، إما حرام ما دلع الحرام ولا يدري ماذا يعمل، عمل مجال مبيعات سبب التقسيط مع زيادة قيمة وستتعامل مع بنوك ربوية، من يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس إذا اتقى عبد الله لو أطبقت السماوات على الأرضين سيجعل الله له المخارج ليس مخرجا واحدا. قاعدة نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم لها أحوال أربعة، أيها فيها الرد على الأشاعرة. طبعا هذه الرد الأصل في هذا الباب يقال في بالنسبة الرد على الأشاعرة في التأصيل العام، نفي اللازم نفي الملزوم يستلزم نفي اللازم، يستخدمها كثيرا ابن تيمية في مسألة الإيمان ولوازم الإيمان، وأيضا في نفي الملزوم على أو نفي اللازم على الأشعرة عندما يقولون بأن الصفات الاختيارية أو الصفات الخبرية تستلزم الجسمية، فنحن إذا نفينا ذلك لا ننفي الصفة بل نثبتها مع نفي اللازم. لأننا نقول لو كانت تستلزم الجسمية أو التركيبية فنقول إذا انتفت صفة على تصوركم أنتم، ومع إثباتها نفي اللازم هو الذي يجعلنا نقف عنده في هذا الباب. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. تفصيل سؤال الأخت بالفتاوى أمس، أي أخت كنت بسأل على برامج صورة تحميل حملة تليفون وبرنامج منوع، يعني ممكن اثنين سيطلع بشوم عادي وعادوا يتكلموا في أي حاجة في طبخ في أغاني، ممكن برضو واحد تطلع تتكلم مع واحد في أي حاجة، لكن لو حصل تجاوز البرنامج بيقفل اللايف بتاعهم على طول، لأن في ناس قاعدة بتراقب ايه اللي بيتقال، اسم البرنامج بيجو لايف ومنتشر جدا جدا، اي وفاتح بيوت ناس كتير عارفها. انا كنت عاوز اشتغل فيه عشان خايفة اكون ايش بتكلموا في الطبخ، يعني هي مذيعة تسأل الطباخة، ما فهمت. رضي الله عنك أبو الحارس، أحسن الله عليك، أنا أريد أتصور المسألة جلسة هي تتكلم مع الرجل في مسائل، يعني تسأله فيجيب رضي الله عنك ابن الإسلام، أو عامة الظاهر من الوصف الذي وصفت وصف فريق العمل أن المسألة ليس فيها ثمة شيء في هذا الباب، طالما ما في تعدي والمسألة عن سؤال وجواب أو المسألة في الكلام خبرا عن شيء فلا شيء في ذلك. عز الدين يقول شيخ سمعت صوتك في رؤيا بعد الفجر اليوم تقول لي وجب عليك أن تتعلم سورة ألم نشرح لك صدرك وجوبا، فاستيقظت وأنا أكرر قولكم ومنشرح الصدر. الله أكبر، الله يشرح صدرك يا رب ويحسن إليك، وممكن بقى فريق العمل ينقلها إلى غيرهم. بالنسبة هبة مسألة اللازم والملزوم هنا احنا ابن تيميه يستخدمها كما قلت كثيرا في مسألة الإيمان. أما مسألة الأشاعرة احنا لو قلنا نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم في هذا الباب، فهو هذا الذي يستخدمونه هم يستخدمونه، لسنا نحن الذين نستخدمه. هم يقولون بأنه إذا قلنا بأن له يد له عين له وجه يستلزم ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق كما بينا، فنحن فإذا انتفى اللازم يقولون هذا لازم باطل، يعني الذي يقولونه هذا لازم باطل، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، يعني ينتفي الوصف لا بالوجه، فلابد أن يقال يعني له الأجر أو إثبات الحب، فنقول الحب يستلزم تحريك القلب والميل، فهذا تشبيه بالمخلوق، فيقولون نفي اللازم ينتفي معه الملزوم الذي هو إثبات صفة هذه الصفة لله جل في علاه. يبقى ماذا يفعلون لما انتفى اللازم ونحن نفيناه؟ نحن نقول لا، فلما قال لا يلزموننا نحن بذلك، فنقول انتفى اللازم، هم يقولون إذا تعالوا إلى القاعدة المتفق عليها بيننا وبينكم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، يبقى لا يوصف الله بالحب. قلنا لازمكم ليس بلازم، أنتم أخطأتم أن يكون لازما في الأصل، حتى لا يلزمون أننا ننفي اللازم فينتفى الملزوم، فنرد عليهم نقول نحن نفينا اللازم هذا لأنه ليس لازم حق، هو لازم باطل فلذلك نفيناه، فلازم الحق إذا انتفى ينتفي الملزوم، هذه القاعدة الصحيحة، وليس الأمر على الإطلاق، ليس الأمر على الإطلاق في هذا الباب. نبين لهم أننا نوافق أن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم لكن ليس على الإطلاق، فاللوازم الباطلة انتفاؤها لا ينتفي معها الملزوم، وبهنا نثبت الأمر عليهم لا لهم. وفرق العمل بقى يرد هذه الرؤية لأصحابها الذين لهم ما لهم من يعني السبق في فهم مسألة التأويل. جزاكم الله خيرا، أرجو منكم الدعاء لعمي الصلاة إن شاء الله ستكون في الظهر، فدعاءكم لعل الله تعالى يشفعكم فيه، وجزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. نعم هم يعني يلزموننا بما ليس بلازم فننفيه، ونقول لازم باطل ننفيه، وانتفاء اللوازم الباطلة لا ينتفي معها الملزوم. نعم هذا هو ممتاز. أيضا زادكم الله تأصيلا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، التمسوا عذري وأعتذر للإخوة الأفاضل أو الأخوات الفضلات التي أو الذين كانوا يريدون الاختبار، جاءنا ما يشغلنا، ونسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنة. جزاكم الله خيرا، اللهم أمين، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا أبو الوليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.